إذا سافرت المرأة ومعها نساء أو معها امرأة واحدة فقط فهل يسقط عليها المحرم في هذه الحالة؟ لا لا يسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن في الله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم الذي تحرم عليه على التأبيد، وكذلك أيضا المراد به الزوج. نعم.